بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين للإمام الجلال المحلي والجلال السيوطي. الآيات التي بين أيدينا هي من سورة البقرة، وهي من الآية 88، ويقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني الآيات لا تزال في سياق ذكر قبائح اليهود ومثالبهم ومواقفهم السيئة مع رب العالمين ومع شرع الله ومع رسله ومع موسى عليه السلام. في الآيات التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم يا أيها اليهود، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تكبر عن اتباع شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا مواقفهم، يقتلون الأنبياء ويكذبون بعضهم قال هنا: وقالوا، أي اليهود، وقالوا قلوبنا غلف. يقول المؤلف هنا: وقالوا، أي للرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا لهؤلاء المعاصرين. الخبر هذا الله يخبر عن المعاصرين لليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قبلها فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فهذا يدخل فيه يعني اليهود المتقدمون، وكذلك المعاصرون للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعاصرون في المدينة كذبوا الرسول وحاولوا قتله. طيب، يقول: قالوا للنبي استهزاء قلوبنا غلف، يستهزئون ويسخرون. غلف جمع أغلف، قال المؤلف جمع أغلف، أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول. يقول: قلوبنا مغلقة، قلوبنا لا تفقه ولا تسمع ولا تعي ما تقول، قال الله ردا عليهم: بل لعنهم الله. قال المؤلف: بل للإضراب، بل تفيد الإضراب، يعني الإضراب معناه الانتقال من معنى إلى معنى، يعني إبطال الأول وإثبات الثاني. هم يقولون قلوبنا غلف، قال هذا كذب وباطل، بل اللعنة التي حلت بكم هي السبب. فلعنهم الله، أي أبعدهم من رحمته وخذلهم عن قبول الحق، عن القبول. بسبب ماذا؟ قال: لعنهم الله بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، يعني ليس عدم القبول لأن فيه خلل، لأن فيه خللا أو فيه نقصا، لا، وإنما السبب هو الكفر، الكفر والطغيان والإعراض والتكبر. قال: فقليلا ما يؤمنون. يقول المؤلف هنا: ما زائدة لتأكيد القلة، يعني فقليلا ما يؤمنون، أي فقليلا يؤمنون، أي إيمانهم قليل جدا. نحن عرفنا ومر معنا أكثر من مرة أن كلمة زائدة لا ينبغي أن تقال في القرآن ولا في التفسير، لكن العلماء رحمهم الله يأتون بها من ناحية الإعراب، من ناحية اللغة، فيقول هي زائدة، يعني ممكن أن لا توجد في بعض المواضع، فإذا لم توجد فإن الكلام يستقيم، فلذلك قالوا زائدة. وهي دائما يقولون للتأكيد، والصحيح أنه ينبغي أن يقال ما للتأكيد، ما للتأكيد، جيء بها للتأكيد، كما يؤتى بالباء ويؤتى بأشياء بالنون للتأكيد، نون التأكيد ونحوها، فهذه مثلها. فقليلا ما يؤمنون. هنا المفسرون ذكروا أن قليلا هنا ممكن أن تعود إلى الإيمان ويمكن تعود إلى الأشخاص. المؤلف هنا قال أي إيمانهم قليل جدا، يعني قليلا ما يؤمن، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. وهناك قول آخر للمفسرين وقليلا ما يؤمنون، أي قليلا منهم ما يؤمن والكثير كفار. فيؤمنون هذه يحتمل أن تعود إلى الأشخاص، فالمؤمن منهم قليل، ويحتمل أن تعود إلى الإيمان، أي الإيمان عندهم قليل، وكلاهما صحيح. والمؤلف سار على أن المقصود به الإيمان. طيب، يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم، ما الذي معهم؟ التوراة. ما الذي جاءهم؟ قال المؤلف هو القرآن. لما جاءهم كتابا من عند الله هو القرآن، هذا القرآن مصدق لما معهم أي التوراة. وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون، أي يستنصرونه على الذين كفروا. كانوا يستنصرونه، يعني كان اليهود في المدينة لما اختلطوا بأهل المدينة من الأوس والخزرج قالوا إنه سيبعث فينا رسول وينزل علينا كتاب وسننتصر عليكم وسنقتلكم قتلا شديدا، فكانوا يستفتحون. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا، فيستفتحون على الذين كفروا أي أهل المدينة سكان المدينة من الأوس والخزرج، يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، نبي الساعة. فلما جاءهم نبي الساعة المبعوث آخر الزمان وهو محمد، جاءهم ما عرفوا، يعني هم عرفوا بعلاماته، عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا به حسدا. قال مؤلف كفرهم كان حسدا، حسدا لأنهم يريدون أن يكون هذا النبي الأخير من جنسهم ومن اليهود، ولا يريدون أن يكون من العرب، فكفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، لأنهم يعرفون أنهم إذا اتبعوه سيكونون تحت حكمه. وقال المؤلف جواب لما الأولى التي هي ولما جاءهم كتاب، جواب لما الأولى دل عليه جواب لما الثانية التي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني لما جاءهم كتاب من عند الله كفروا به، واضح هذا معنى. والنتيجة لعنة الله وطرده وإبعاده من رحمته على هؤلاء الكافرين الذين كفروا بمحمد وبالقرآن. قال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا، قال المؤلف اشتروا أي باعوا، بئس ما اشتروا أي باعوا به أنفسهم أي حظها. اشترى وشرى وباع وابتاع، هذه ينوب بعضها عن بعض أحيانا، وأحيانا يعني يقول اشترى يعني أخذ السلعة ودفع المال، هذا اشترى. وابتاع أخذ السلعة ودفع المال، وباع السلعة وأخذ المال، وشرى يعني باع، شرى باع. ومن الناس من يشري نفسه أو يبيع نفسه. المؤلف هنا يقول اشتروا أي باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب، يعني حظها يعني باعوا أنفسهم، قدموا أنفسهم مقابل الكفر، يعني قدموا أنفسهم لأجل الكفر، وقدموا حظ أنفسهم من الثواب لأجل هذا الكفر. يقول وما نكرة بمعنى شيئا، بئس ما يعني بئس الشيء، بئس الشيء. يقول شيئا تمييز لفاعل بئس شيئا، ليش جاءت منصوبة؟ قال لأنها تمييز، التمييز منصوب، والفاعل فاعل بئس مقدر، يعني بئس الشيء شيئا اشتروا به، والمخصوص بالذم، بئس الشيء شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، أن يكفروا، يقول والمخصوص بالذم أن يكفروا، المخصوص بالذم أي كفرهم، بئس ما، يعني بئس الشيء شيء اشتروا به هو كفرهم، أي كفرهم، كفرهم بأي شيء؟ قال بما أنزل الله. ما الذي أنزله الله؟ قال القرآن. ما السبب؟ قال بغيا، بغيا يعني طلب البغي والحسد. يقول بغيا المؤلف قال مفعول له، يعني مفعول لأجله، أي قال ليكفروا، أي حسدا على أن ينزل، حسدا وبغيا على أن ينزل الله. قال المؤلف بالتخفيف والتشديد، يعني قرأت بقراءتين، أن ينزل الله من أنزل، أن ينزل من نزل، والمعنى واحد، من فضله أي الوحي على من يشاء للرسالة، يختار للرسالة من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده، وقد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خير البشرية وخير الرسل وجعله خاتم الرسل. فباءوا أي هؤلاء اليهود ورجعوا بغضب من الله، لماذا؟ بسبب كفرهم بما أنزل الله، بسبب كفرهم بما أنزل الله. يقول ما نوع التنكير في بغضب؟ قال بغضب نكرة، لماذا؟ قال والتنكير للتعظيم، أي بغضب شديد عظيم، على غضب، بغضب على غضب، يعني اجتمع الغضب على الغضب، على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى. يقول هم ضيعوا التوراة وضيعوا دينهم، ثم كفروا بعيسى، ثم كفروا بمحمد، فغضب الله عليهم ورجعوا بغضب على غضب. قال الله عز وجل وللكافرين عذاب مهين، أي لهم عذاب يهينهم. لماذا؟ لماذا قال مهين ما قال أليم؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فلما أهانوا الله وأهانوا شرعه وأهانوا أنبياءه وكتبه، فلذلك الله عز وجل جازاهم بجنس ما كانوا يفعلون، فأهانهم بالعذاب، فأهانهم بالعذاب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن وغيره المنزل الوحي، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، نكتفي بالتوراة. طيب أنتم ما آمنتم بالتوراة، لو آمنتم بالتوراة حقيقة لاتبعتم الرسول واتبعتم القرآن، لأن التوراة تأمر. قال ويكفرون، يقول المؤلف الواو واو الحال، أي والحال أنهم يكفرون بما وراءه، أي بما سواه، وهذه وراء لها معاني من الألفاظ المشتركة، وراء بمعنى خلف، ووراء بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، ووراء بمعنى سواء، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراءه، أي ما سواه. وهنا قالوا يكفرون بما وراءه أو بما سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق. قال وهو الحق، الجملة حالية، مصدقا حال ثانية، يعني القرآن حق مصدق، حال ثانية مؤكدة لما معهم، مصدقا لما معهم أي التوراة. قل لهم يا محمد فلما تقتلون، هذا سمى استفهام، استفهام إنكاري، فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هم ما قتلوا، المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلوا، الذين قتلوا أسلافهم، لكن الله يعبر بهذا الأسلوب فلما تقتلون، لأن الراضي كالفاعل وهم راضون. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين، قال المؤلف والخطاب للموجودين من قبل نبينا بما فعل آباءهم لرضاهم به، لأهل رضاهم به. قال بعدها: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول ولقد جاءكم موسى بالبينات، بالمعجزات. الله عز وجل يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات: العصا واليد وفلق البحر وغيرها. ثم اتخذتم العجلة، اتخذتم العجلة اتخذوا أي شيء، اتخذوه إلها، اتخذوا العجلة إلها يعبدونه من دون الله. ولاحظ أن اتخذ ينصب مفعولين، اتخذ هؤلاء العجلة المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف وهو يقدر بقولك إلها. لماذا حذف؟ لأنه يعني عدم ذكره هو الأولى، وأنه لا يليق بهم ولا يليق أن يذكر المعبود من دون الله. اتخذتم العجلة من بعده، من بعد من؟ من بعد ما ذهب، من بعد ذهابه إلى الميقات، يعني عندما ذهب موسى إلى الميقات وقال لهم إني سأقابل رب العالمين وآخذ التوراة وآتيكم بكتاب هدى وبشرى وموعظة لكم. فذهب إلى ميقات ربه 40 يوما، ثم أخذ التوراة والألواح ورجع إليهم. فلما رجع إليهم إذا هم يعبدون العجل. اتخذتم العجل من بعده وأنتم الحال ظالمون باتخاذ العجل، وأنتم ظالمون باتخاذ العجل. طيب لعل نقف عند هذا القدر، فيه الكفاية إن شاء الله والنفع، وإن شاء الله لنا لقاء آخر نستكمل فيه والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.